بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وآله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعشر كان يسغال يتومنات كتاب كالبانة عن أصول الديانة للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري رحمه الله وقيري ودي سدح بغلا وطني أفري جلد مركاحي. وأنا كتاب كشانات السلسلة ديني السلسلة العلمية في العقيدة الشافعية، وأنا سوغارني كتشرني بابكي تضبات وكوساب سانا الاستواء على العرش. وحسو كان الفقرة ذا كونتونات ويري دليل آخر. فقرة ذي هورد عشر كورن حاودا بيي إن حديث النزول أي كتوسيس إلهي نكرتير سبحانه وتعالى. دليل آخر، قال الله عز وجل: يخافون ربهم بيكب قيان ومن فوقهم ككري. وقال: تعرج الملائكة تبا كرتكر يوروح جبريل إليه إلى الله. وقال: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ثم استوى على العرش وككر نغضي الرحمن عليه فسأل به خبيرا. ثم قال: ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. فكل ذلك تاصرن آياته يدل حكوتسي على أنه تعالى إله في السماء كر نوشره مستوى على عرش عرشه سكسريه. والسماء صمدنا بإجماع الناس ذاتك وذرته ذو حيسكر عسيهن ليست الأرض الأولى كما فدل على أن الله تعالى إلهي منفرد لك ليوي بوحدانيتي كري نمديس إله نمديس كري يا رب نمديس مستوي كسر ريو على عرشه عرشيس كسر ريو. دليل آخر، فقال ذكوه كنتونات. وقال عز وجل لحولي: وجاء ربك بايمت يوال ملاك ملائك تايمت صفا صفا حاليه. وقال وحيري: هل ينظرون ما وحيسوك يعني قيامة وي إلا أن يأتيهم الله إلهي ويماده في ظلال حد ويماده ومن الغمام ضرورة. وقال وحيري: ثم دنا فتدلى وادو وادو واسير دوادي فكان وحواذي قاب قوسين قان صلى وادي الحريق أفكاده أو أدنى كدو فوحى إلى عبده وحيودي ما وحى وحيودي ما كذب الفؤاد وقلبك مبين ما راهو حارك أفتمارونه مكشاكين وكل دوديسا على ما يراهو حارك. ولقد رآه وارك نزلة أخرى مركل عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى وباه إلى آخر كآياتك. إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقال عز وجل لعيسى بن مريم عليه السلام: إني متوفيك وانكو أفصنية ورافعك إلي حقي أنكو أسكرك وسوقاضية. وقال حلو: ما قتلوهم يقينا نبها نمين الدين بل رفعه الله إليه الله حق سؤكر يالي. واجمعت الأمة وحيكون مجمع ذي على أن الله عز وجل رفع عيسى نوكر يالي إلى السماء كر سمع حق سموينك إلي يبون يجري إليه بوليه على نكر نوكر يعداني سامرك مركة اجمع أمة يا مركة دسكود در ترفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما إني متوفيك ورافعك إلي إجماع سوحك تصيا الله ينكر جيره سبحانه وتعالى. وحير: ومن دعاء أهل الإسلام، أهل الإسلام كالدعاء ذو حكمنا جميعا لمانتون إذا هم إيو رغبوا إلى الله الله دي رجينا يان عز وجل في الأمر النازل بهم أرن كسو دقي يأرن هيساتة يقولون جميعا وحدها يا ساكن العرش الله عرشك كسر ريو. ومن حلفهم جميعا وحاكمده الله والذي بان كردارتي احتجب اسكو حجابي بسبع سماوات تضبصم أرنتن يا ساكن العرش يا الذي احتجب بسبع سماوات لغدارته. الإمام الذهبي كتاب كسال العلو العلي الغفار يا كتاب العرش اللي بضبا حكسو قورينا يا وحيري قال الحافظ أبو العباس أحمد بن ثابت الطرقي: قرأت كتاب أبي الحسن الأشعري الموسوم بالإبانة لغم غعابه وهو أدلة على إثبات الاستواء إلهي كرن وشر الوسوية. قال في جملة ذلك: ومن دعاء أهل الإسلام إذا هم رغبوا إلى الله يقولون يا ساكن العرش ومن حلفهم لا والذي احتجب بسبع بانكو أرك سيدوك ابن تيمية بيان تلبيس الجهمية هذا كان واكسو قوري انت وتشدد انه حاوي وحق ذلك قدر ما ها hadalkan abul xasan al ashcari isagaa qoray ibaanana ku qoray masalada koowaad ibnu al qayyimna fi sawaaq al mursal kaga soo guuriyay المعلم اليماني اليماني المعلم اليمانينا التنكيل بكسو قوري عن الإبانة على الباني رحمه الله تعالى مختصر العلو وكله قوله يا ساكن العرش شيء وي لأنه لم يرد في خبر صحيح فيما علمت وخبر الصحيح كي مت مجر خبر كما إيمان شيخ مدهن خبر عن صحيح كما إيمان بوير معنى يحو إشارة يا أخبار ضعيفة أهبا تشرته هو كذلك حديث أبي سعيد الخدري في المهدي وحولي إمام أحمد بانا ورنية يعيد كلمة يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض كر انت الدقن انت غس دقن باكر على النقن سندك سوى ضعيف شاهد بولي هاي حديث عمرو بن الشعيب عن أبيه عن جده ونعيم بن حماد في الفتن يحاكم في المستدرك أي كورينيان من طريق النعيم بكورينيان لكن ذهبي وحولي سنده ساقط شاهد كلو عبي عمرو الداني في الفتن كورينيو من حديث الشهري بن حوشب باشرة سند كسونة ضعيف جدا واي أريقن وليه ساكن السماء حديث كابي سعيد الخدري اللي قولي سند كسو ضعف وكتشره ظاهر كيسة ساكن السماء ربي باللغة جيدة سبحانه وتعالى مسألتنا ومن باب الإخبار لا من باب الصفات وحدو يقول ملايك تن لغة جيدة ودعي كرتا ساكن السماء وحدو باب الإخبار يهي لما تم لها ألفاظنا التوقيف معها ولذلك لقولي أثر داود عليه النبي الله داود عليه السلام إنه صلاة دارين شري والركوع شري وسوتوسي شري كدب ليش إليك رفعت رأسي يا عامر السماء نظر العبيد إلى أربابها يا كاساك ساكن السماء وساكن السماء نبي الله داود أثارت إصلاقه ورية بكمتها وأنا من جنسي وحلي لحدث عن بني إسرائيل ولا حرج عبد الله بن أحمد في زوايد المسند حكوري ولا لكاي في الاعتقاد عن علي بن مسلم حدثنا سيار حدثنا جعفر أخبرنا ثابت البناني به بذلك من طريق ثابت البناني ذهب وحليه أثر كان لغورين داود عليه السلام إلى ثابت البناني سناده صالح الأربعين في صفات رب العالمين وقت صحيحنا ابن أبي الدنيا في الرقة والبكاء حكوري عن محمد بن الحسين عن إسماعيل بن زياد عن عامر بن ياساف عن مالك بن دينار سدوك لنبي الله داود إلا غسو قوريي بكورينيا ابن أبي حاتم في العلل في الجرح والتعديل محمد المسلم الطائفي عن سلمة بن الشبيب وحكورينيا حولي كنت عند أحمد بن حنبل فدخل عليه رجل في يده عكازة عليه أثر السفر فقال من فيكم أحمد ورحمد واكين لتشرقنا أحمد ومتكينه أحمد بيت المامين فقالوا إني ضربت البر والبحر من 400 فرسخ أفر بقوله فرصخ بان يبرب الصومري أتاني الخضر عليه السلام وقال ائتي أحمد بن حنبل فقل له إن ساكن السماء راض عنك لما بذلت نفسك في هذا الأمر نفت هذا ظهرتي من عساكر باولي من طريق آخر عن علي عن سلمة بن الشبيب قال كنا في أيام المعتصم يوما جلوسا عند أحمد بن حنبل قصه شكو فيه إن ساكن السماء الذي على عرشه راض عنك مرك إلهي ولدت إذنك هذا الكيس والملائكة راضون عنك بما صبرت نفسك لله ابن عساكر حكورين يا تاريخ دمشق ابن الجوزن في مناقب أحمد بن حنبل من طريقين عن سلمة بن شبيب وحانا كتر إن ساكن العرش والملائكة راضون عنك بما صبرت نفسك أثرت وإسكم معنا علو الله على عرشه من باب الإخبار لا من باب الصفات والتسمية باب الإخبار أوسع من التسمية أبو الحسن الأشعري وحود للشذي يا ساكن السماء مقولة ظنة إلهي استواء الله على عرشي بعض المنتسبين إليهنا انت عبارات كان سو قوريين بيخالفوه فيها وربما نصبوا مخالفتهم إليه الحليمي في المنهج في شعب الإيمان تحقيق حلمي محمد فودة. يقول إذا قال الكافر لا إله إلا ساكن السماء لم يكن مؤمنا نقول معي، لأن سكان السماء الملائكة. وإن قال لا إله إلا الله ساكن السماء هدو إرادنا كان هذا زيادة كفر منه، وقالبه بصير نقوم بالله ساكن السماء كنت المام، لأن النص كان غير جائز على الله تعالى، واحتضار الأمكنة ليس من صفاته. أبو الحسن الأشعري أن إله ساكن السماء إن لغو إطلاق استواه على عرشه وأدري شنيا. الحليم وينتسب إلى أبو الحسن الأشعري في العقيدة وكفر يقالني وليه لازم هذا أبو الحسن الذي تسامركو بسائري قالوا بي وركا وحار راعي فقاذي شافعي قار كمده دنبؤه أي تأثير السي شبهات كأشعرية سيدا أبو القاسم الرافعي في فتح العزيز، محي الدين النووي في روضة الطالبين، إن ابن الرفع في كفاية النبي. مرك انتبه ومسألة دي أشعرية دا وكوصر لومتة مسألة فقهية لغو دحقلية وهي باسا دوس دوس يكورا كورا لغوصين هدي هذا انقرنين وحا هوستا لغو قرين ايو أما هوس لغا قرنين ايو. كتب الحسن أشعري حيني فقرة السكنترية الله بعد دليل آخر دليل كلانو هايزنا إلهي وكرتشرو، وقال له عز وجل ما كان لبشر وما سجنان أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيحيي بإذنه ما يشاء. بشر قال له وقد خصت الآية البشر هذا ما هي قارك وقار يشي حكم كان دون غيرهم ممن ليس آنهاي من جنس البشر، ملائك باشرة جن باشرة حيوانات باشرة مخلوقات كراشرة. قال ما كان لبشر آدمها قال لغاليه، ولو كانت الآية تدين نقول لها عامة للبشر وغيرهم كان أبعد من الشبهة وكسيف عن لها ويدخال الشك إن لقليه على من يسمع الآية آية قفك مقرية قل يراد أن يقول ما كان لبشر أي ما كان لأحد لبدله أن يكلمه الله إلا وحيا ومن وراء حجاب أو يرسل رسولا فيرتفع الشك والحيرة من أن يقول ما كان لجنس من الأجناس أن يكلمه الله إلا وحيا ومن وراء حجاب أو يرسل رسولا إن لي راهده وننزل أجناسا عند جنه لم يعمهم الله إله سنعامم فتل ما ذكرنا وحوك تصي على أنه خص البشر دون غيره. تاني بشر كي خاص كتهي مخلوقاتك كالإله والله اللي كره ستو سنة وأولاها اللي كره هذا الكسنة ستو سنة وأمك اللي كره. دليل آخر وقال عز وجل وحيري ثم ردوا إلى الله بألوع لنا يا مولاهم الحق حقا وقال حلو ولو ترى إذ وقفوا على ربهم دي استاغان على ربهم ربي ودكركيس وقال حلو لو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم وقال عز وجل وعرضوا على ربك الصفا كل ذلك يدل حكت صياع على أنه ليس في خلقي خلقي سكما نحجر أيضا يتيه رب وحلو دلشنا في كل مكان معه ولا خلقه فيكما تشران وأنه مستوى على عرش وكسر ريا سبحانه وتعالى وكسر نهزهي وانا ككر ريا عما يقول الظالمون علوا كبيرا وفي كل مكان إنما كليوي فلم يثبتوا له مصر في وصفهم حقيقة مصر ولا أوجبوا له مواتب بذكرهم إياه وحدانية كلنمو كل كلامهم هكذا يقول إلى التعطير إلى وحصفابة إنو صنلهين بيكون ماتا وجميع أوصافهم تدل على النفي بيكتستا يريدون بذلك التنزيه بوجه إذن ونفي التشبيه تشبيه للنفيه فنعوذ بالله من تنزيه فكان ما قلنا يجب النفي والتعطيل. نسخ قاركود مركو أبو الحسن يري رحمه الله تعالى وأنه مستوى على عرشه وحيكون دارين بلا كيف ولا استقرار وأنا أسأل أنه صديق أبقى الضرائي الدكتورة فوقية يذن أي قرتي إن وحيا بابا oon hadalkiisii ahayn in lagu dardaray oo lagu ziyaadiyey oon lagu kalsoonaan karin. kadib wuxuu yidhi faqrada 54 daliilun aakhar qaala allahu caza wajal allahu nuuru samaawaati waalard fasamaa nafsahu nuuran buu ku magacaabay wannuuru cinda alummati ummadda agteeda laa yakhluu kama madhna an yakuuna axada macnaya inay laba midkood inuu noqdo ima an yakuuna nuuran yusmacu la maqlo aw nuuran yuraa nuur la arko faman zacama ninkii sheegta an allaha yusmacu in la maqlayo walaa yuraa la arkin waa nuur la maqlo ka dhiga faqad akhtaa waa gafay fii riwaayatihi riwaayadiisa fii nafyi uu nafiyey ru'yata rabbi rabbiga aragtidiisa wa takdiibihi bikitaabihi uu beeniyo in la arki kara kitaabkii sheegay oon soo marnay wayukadibuhu waxaana beeninaya qowlu nabiyihi sala allahu calayh waalihi wasalam u ilahay in la arkaya sheegay marka nuurun yusmacu walaa yuraa ma aha nuurun yuraa wey warawat alculamaa can cabdillahi bni cabaasin waxay ka warisay qaarnahu qaal inuu yidhi tafakkaruu fii kulli shay wax kastaba ka fikira walaa tafakkaruu fii daati illaahi allaha ka fikirina nicamkiisa khalqigiisa ka fikira faina saama saama asaabicata samada toddobaad ilaa kursiyihi laga gaara sabcatu aalaafi nuurin 7,000 oo nuur waay huwa fowqa dalika allana waa ka koreeya xadiidka oranayaa ibni cabaas laga warinayo tafakkaruu fii aalaa illaahi walaa tafakkaruu fi illaahi ama fii daati illaahi waa xadiid xasana riwaayada qaarkoodna fakkiruu fii khalqi illaahi walaa tafakkiruu fi illaahi fatahliku waxaa laga wariyay iyadana min xadiid abi hurayrata وبذرٍ الغفاري وابن عمر يا مرسل الحسن البصري رحمهم الله شيخ الباني باكوفا فاهي طرق ضاية تخريج كودية درجات كودية رواد دولة كتاب كسا سلسلة الصحيحة كنت دوا بقول سديتني سديت سغط فاهي انت كه ليس رواية اللفظية هل كانوا مؤلف كشيغي سياقانه وحولي أبو الشيخ برحمه الله تعالى وليي في العظمة يبن بطة في الإبانة يالبي حقي في الأسماء والصفات من طريق عاصم بن علي عن أبيه عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جعل بن عباس تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله فإنما بين كرسيه إلى السماء السابعة 7,000 نور وهو فوق ذلك تبارك وتعالى استند كذا ضعيف علي بن عاصم بن علي بن عاصم وضعيف من قبال حفظه أبي علي بن عاصم من حفظه الضعف ما كجرة هذا نوح كوري عطاء بن السائب بعد الاختلاط فهذه ثلاث علل إن لفظيا زيادات كم وتاي كرسي كهر لي رواية ذا وضعيف الدارمي وحوري في النقض على المريسي ابن خزيمنا في التوحيد طبراني في الكبير أبو الشيخ في العظمة ابن أبي الزمنين في السنة بهاق في الأسماء والصفات لالكاي في الاعتقاد من طريق عن عاصم بن بحدالاتا عاصم بن أبن نجود وأنك قراءة عاصم إسكاله عن زر بن حبيش عن من مسعود إنه يري بين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام وبين الكرسي إلى الماء 500 عام والعرش على الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه سند كيس حسن سغى موقوف وهي شاهد مرفوع على واليه من حديث أبي ذر لغوري حرب في مسائله بزار في مسندي أبو الشيخ في العظمة بهق في الأسماء والصفات من طرق عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي نصر عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنهما وأرضاهما رجاش سوى ثقات لكن سنده سوى منقطع وأبي نصر أبي ذر الغفاري مسو قارن وحنا كمان مقال أبو نصر نوى حميد بن هلال هذيك لما جلبوا بالنقونية intaasi waa takhriijka atharkii ibni cabaas uu ka sheegay daliilun aakhar daliil kalan haynaa oo 55 faqrada ah oo ilaahay uu kor jira cadaynaysa warawat alculamaa waxay ka wariyay cali nabi sal salam anahu qaala inuu yihi ina alcabda laa tazuulu kama dhaqaaqayso qadamaahu labadiisa goomadood iyo lugihiisu min beyni yadii illahi caza wajal xataa yas'alahu can cilmihi ilaa uu ka weydiiyo ilaahay inuusan khalqigiisa ku dhex jirin oo saa'il iyo mujiib ay kala noqonayaan بيو عده صدر تدمر في كل مكان هدوسا هاي كرب وشراوي حديث كان الترمذي باوري يا غير كي وحديث صحيحة لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما ابتلاه طرق لو بضنا والأول يحديث كاسنا وأنصح وروت العلماء وحي ورسان رجلا باجاء إليه صلى الله عليه وسلم بأمة سوداء دون مدو فقال يا رسول الله إني أريد حندوري أن أعتقها إن حري في كفارة فهل يجوز عتقها حرين تهدون ببنان تهي وكفارة ميقى قديسة كفارة رقبة مؤمنة بألا ربي فقال الرسول الله رسول سعد نبقى وحكولي أين الله الله حقية شراء قال حتى في السماء كربو شراء قال حولي فمن أنا يعنى قال أنت رسول الله باتهي فقال رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها حري فإنها مؤمنة وي وهذا يدل حكسي على أن الله عز وجل على عرشه عرشه فوق السماء نبي محيري أين الله الله حقية شراء أشعري أبو الحسن أشعرنا وأودري شري أشعري إذا هدت شوكتنا هدابت هذا الكي النبي يري أين الله هذا قال باتي كليل دي أبو الحسن كسيدا لنا وقال راه إمام بنوية هنا دي هنا وركي الجهمية ذا إن أبو الحسن كنا بيان وأركتها حديث كان إمام مسلم باورية أين الله من حديث معاوية الحكم السلمي حديث كعبو عبد الحكم السلمي كمتشرت أمة سوداء الأمة السوداء حديث أبي هريرة يا أبي جحيف يا رجل من الأنصار وحن كسو فافا إن التخريج كذا كتاب كي الكواكب الدرية على العقيدة الصابونية بان كسو فافا إن هل كان مركان مري نيو إساقنا سيدا سوك الله أشياء هل كان وحاك الله كشاقني حديث كان إمام الشافعي إنو إمام بيهقي مركو عقيدة الشافعي كهل ليه شافعنا إلهي كر إنو تشرؤ وقبأ لها حديث كان إنو احتجاجين وصو شيغي إذن صابوني بانك صو مرنا إنتاسي وإنت يا أبو الحسن الأشعري باب الاستواء وكو شيغي هذا الذي يسي هذا نسيدي بانك صو كومنا استواء على العرش إلهي وككر نغضي استولى ملاك قهارة وحيرة هذاي وحين سويري بلوغ عشر كان وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر وأن الله تعالى في كل مكان وجحدوا أن يكون الله عز وجل مستوى على عرشه كما قال أهل الحق وذهبوا في الاستواء إلى القدرة انت وانت نصومرنا انت وحالا ماذا في رسالته إلى أهل الثغر وحيابها لو جماعة أهل السنة السلف كمركو تريني وحكودري وأن الله تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه عرشه سكسر ريا نولك مايا وقد أعلى على ذلك بقول أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض وقال إلي يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال الرحمن على العرش استوى كذب حولي وليس استواؤه على العرش معه استيلاء معه كما قال أهل القدر سير هذين لأن الله عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء في مقالات الإسلاميين وحكولي وقالت المعتزلة في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى يعني استولى بيدهن وحوك الله كشيغي كتاب كيسا مقالات الإسلاميين مركو حكاية قول أهل الحديث والسنة شيغي وحوش وأن الله سبحانه على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى وحنكو ختمي بكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب وما توفيقنا إلا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير مذهب كاسداس قار أشاعر ذي هراء يدنببا باقرة قول كاسي قول كنبتا السلف كي لغوية قان صحان إنوية أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير في تفسير يحكولي هاي جسكة تدبع الله بقول ثمانية السقال وقد كان السلف الأول رضي الله عنه وحيحين لا يقولون بنفي الجهة إله الجهة مجرى مدهي جرين ولا ينطقون بذلك كما هذا بل نطقوهم والكافة يجي أمدو رمب وقتها وحيكو هذا الشيء بإثباتها لله تعالى إله إن الله سوه كما نطق كتابه وأخبرت رسله سي قرآن كما الشيء رسول شو هالشيكت لم يكن لم ينكر أحد من السلف الصالح هالقف وسلف كيسو بناء مديذين أنه استوى على عرش حقيقة وخص العرش بذلك لأنه عضو مخلوقاتي وإنما جهلوا حقران وإن وكلي كيفية الاستواء يقابك فإنه لا تعلم حقيقة نبتي سلم يقان معاصرين تنا شيخ محمد صالح الغرسي شرح حاشية وأسمي شرح الجوهرة للبيجوري صفحة بقولت اللحية تضبح كلها تفسير الاستواء اللي وفسر بالاستيلاء مما أخذه متأخر الأشاعرة عن المعتزلة بكقاتل وهو من التأويل وي الذي أنكر السلف على المعتزلة يكون كران وعدوه من بدعهم بدعوهم كذا كتريان ثم إن الاستيلاء مهم للمغالبة إن لم يكن يفيدها هدوسا فإذين إن وموتين يا ماشان رجعنا يسكو قبتين إلهي يسكعت كاذي تعالى عن ذلك علوا كبيرا يحمل أبي الخير العمران الشافعي سونا في كتاب الانتسال حكولي وتأولت المعتزلة ومن تابعهم ذاتك الرعي قول الله سبحانه الرحمن على عرش استواء على أن الاستواء هو الاستيلاء والقهر بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق وحكم إذا رجع أرنتها سيدة أبو الحسن الأشعري عدي عبد القادر الجيلاني في الغنية وحولي هي هذا الدير ويساقنا كاسو كاليتا كنتا كدبو حادو قاتا متاخرين تا أشعريدو قول كي جهمية دي قاتل ساقا حقاين دهن كي معتزيلة دي أهل القدر كي قاتين يحروري دا استواه ساقا حقاين كو دهن هذا أشعري بو نسبة شاقنا يان بل قاركودو حي قارسين هذا الكودو إنه بو هذا كاو أبو الحسن أشعري إجماع كوسو قوري إنه قال نمية من باب تكفير كأمضى تكفيرنا يعني بكمته أبو المعالي الجويني لمع الأدلة وهو كله تحقيق الدكتورة فوقية محمود حسن صفحة بقولي يا سيدي فإن سئلنا عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قلنا وحنده إن المراد بالاستواء القهر والغلبة والعلو ومنه قول العرب استوى فلان على المملكة أي استعلى عليها واطردت له ومنه قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق هذا مركو كليه مراد بالاستواء وحان رهينا القهر والغلبة وقولك الجهمية هي حرورية هي معتزلة يري وابو الحسن هوريكوسو يري ابو حمد الغزالي في قواعد العقائد صف هذا بقول لحنا يلح الى بقول لحنا يبقول لحنا تضبحوني وهو الذي أريد بالاستواء إلى السماء حيث قال في القرآن ثم استوى إلى السماء وهي دخان وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاء كما قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق كدم حير غزالي كوخدي واضطر أهل الحق إلى هذا التأويل أهل الحق با تأويل كاقبة يا تأويل كاقبة معتزلة جهمية يا حرورية أهل الحق وإيقوا ليها أبو غزالي مع ذلك يقول لك أنا أشعري الرازي في أساس التقديس حوله فوجب أن يكون المراد هو الاستيلاء والقهر ونفاذ القدر وجريان أحكام الإلهية وهذا مستقيم على قانون اللغة قال الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق وقولك الجهمية هي معتزلة هي حرورية يري وكلها أبو الحسن الأشعري وقال الأمدي في غاية المرام في علم الكلام صفحة بقول أفرتني يكو أساس التقديس كبحث كيلي بقول صغاريته محوكولي هاي وأما الآية أما آية الاستواء فإنه يحتمل أن يكون المراد التسخير والوقوع في قبضة القدرة قدرة أنقونا إسان موجدة ولهذا تقول العربي استوى الأمير على مملكتي عند دخول العباد تحت طوعي في مراداتي وتسخير في مأموراتي ومنهياتي وله الإشارة بقول الشاعر قد استوى بشر على يجي في المواقف جزء سدحات بقى فرت يفر حول الثالثة الاستواء. لما وصف الله تعالى بالاستواء وصف الله تعالى بالاستواء في قول الرحمن عرش سواء اختلف الأصحاب فيه، فقال الأكثرون هو الاستيلاء ويعود إلى القدرات. تقول حسن شيخي سوما لفت هذه. قال الشاعر وقد استوى ابن عمرو على العراقي من غير سيف ودم مهراق أي استولى. وقال الآخر فلما علونا واستوينا عليهم تركناهم صرعى لنسر وطائر أي استولينا. لا يقال استواء يشعر بالاضطراب والمقاومة والمغالبة، وإذا لا فائدة لتخصيص العرش إلى آخر كأسي. وهذا الكيس البيجوري في شرح الجوهرات صحة بقول أفر حوليه، والحاصل أنه إذا ورد في القرآن أو السنة هذوك صور ما يشعر بإثبات الجهة أو الجسمية أو الصورة أو الجوارح اتفق أهل الحق حق وغيره حسن راعين ما عدا المجسمة والمشبهة على تأويل ذلك لوجوب تنزيه تعالى عما دل عليه ما ذكر بحسب ظاهره. فمما يهم الجهة وحاكم إذا قوله تعالى يخافون ربهم من فوق والحسن وسود يشتغوا، فالسلف يقولون فوقية لا نعلمها، والخلف يقولون المراد بالفوقية التعالي في العظمة. وحكمت ومن قول الرحمن على العرش استوى، فالسلف يقولون استواء لا نعلمه، والخلف يقولون المراد الاستواء به المراد به الاستيلاء والملك. وقولك الجهمية ذي المعتزلة حرورية وكباجورنا كنا واقعي. ومع ذلك كلهم يقول لك أنا على مذهب أبي الحسن الأشعري مجسمية مشبهانة وقدرية. هل كان واحد وقعت المتأخرين تأنا أشعرية ذي تشيغة إنسان جهمية وينو قبطي جهمية ذي بينو تيري أنا أبو الحسن الأشعري وأبو الحسن بريء من هذا. انت أصبح عشر كان سائر يتمنات كوكي هاي عشر لباطنات يوحي أنه يسوكو من دون باب كالسديدات في الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين. انت أصبح عشر كاس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.